محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الأول من تنبيهات باب الاستماع، وكان حاصله هو أن المسلمين مسجدون بباب الاستماع، الأمر والنهي بالصلاة في المسجد، وحيث أن الصلاة ليست عبارة إلا عن مجموع أجزاء، فلا بد من ملاحظة أنه في أي جزء يجتمع الأمر والنهي. الأجزاء كانت كما يلي: الجزء الأول من يد النبى لا تستلزم تطرقا بصريا، من الأفكار والقراءة والتكبير هذا الجزء لا تستلزم تطرقا بصريا كما تقدم، لكن الركوع والسجود والقيام هذه ما قلنا عليه تطرقا بصريا، فإن التصرف الغسلي يحصل بنفس الكون في مكان الغير بلا إذن، وأما الهيئات المختلفة الحاصلة، هيئة مثلا ركوع، هيئة الاجتماع، أو هيئة الركوع، أو بقية الهيئات، يرفع الإنسان نفسه، يضع حيله، هذه الهيئات المختلفة لا تحس تصرفا زائدا على التصرف الغسل القائم بغسل القومي. ولذا العقلاء لا يرون تحدد الغسل وتحدد استحقاق العقوبة باختلاف الهيئات، والا اذا الهيئات لقد لازم كل انسان يدخل المقتول يعاقب باصل عقوبة واحد، عقوبة على اصل وجودة المقتول، اصل كون، وعقوبة دون اعلام على هيئة الوقوف، وهيئة مثلا مد اليد الى الاسفل او رفع اليد الى الاعلى، أنا عقوبات متعددة على هذه الهيئات المتعددة، مع أن العقلاء يرفضون ذلك حسب الضرورة. إن قلت أنهم من هذه الصنمها، إن قلت كيف لا يكون مثل الركوع تصرفا غصبيا، والحال هو يستلزم التصرف في القضاء، فإن الإنسان برسوحه وإنسنائه يتصرف في القضاء المرسوح. قلت إن تصرف في القضاء بالرسوع لا يرى عند العقلاء تصرفا أكثر من التصرف الحاصل حالة عدم الركوع، حالة الوقوف والقيام، تحقق زيادة التصرف لم تحصل بسبب الرسول. والوجه في ذلك هو أن الإنسان لا بد وأن يشغل حيزاً من الفراغ بمقدار معين باعتبار أنه جسم، وكل جسم لا بد أن يشغل حيزاً من الفراغ بمقدار معين، والمقدار الذي يشغله الجسم من الفراغ لا يختلف باختلاف الهيئات المختلفة. فإذا افترضنا أن الجسم في حالة الوقوف يشغل مقدارا معينا من الفراغ، افرض انه يشغل مثلا من باب المثال 50 مقعد، ففي حالة ركوعه أو سجوده يشغل نفسه ذلك المقدار بلا زيادة ولا نقيصة. والوجه في ذلك واضح، فإن الذي يشغل الفراغ هو الجسم والمادة الجسمية، ومن المعلوم لا يزداد الجسم ولا يقل باختلاف الحياة. فإن اليد مثلا حالة القيام هي تلك اليد حالة عدم القيام، ومقدار ما تحتاجه من الفراغ هو ذلك المقدار عدم القيام. وعليه فبالرفوع ما تحصل زيادة في التصرف أكثر زيادة في التصرف على مقدار التصرف الذي ثابت على عدم الرفوع. وكيف أنه يقولها هذا الحيط اللي هو هذا مضافا الى ما قلناه من حمل هذا مضافا هذا بالدقة العلمية حجم من الفرق وذلك يقول بالدقة العلمية واحد يقول على عمي ذلك. أما بالدقة العلمية نحن أثبت لك بعد الدقة العلمية قلت هذا إيدي هذا إيدي يا هل ترى يختلف ثلثة هي يختلف المقدار من الحل ولعجل أنه هو ذلك حجم المحلين حجم مطل إثلث وتطير أرفع حسة أو إذا حسة أو يتنزلها وحجم الله من ذلك. هذا في هذا مضافا وكذا اريد اتعلم كيف تقول ماذا الثالث سوى هذا الطرق ابين وعليه ان كان المقصود انه بالرفوع تحصل زياده في التصرف على مقدار التصرف الثابت قبل الرسول وهذا باطل حسبنا حتى اثبتنا على انه باختلاف الهيئات زياده في التصرف زياده في اشغال الفراغ وان كان المقصود انه زياده في التصرف ما تحصل ولكن حيث انه تفرق في الفضاء المقصود فيكون منهيا عنه وان لم يكن مشتملا اعلاما على الزيادة في التصرف لكن هو تصرف زيادة تحمى موجودة لكن هو تصرف فيرده ما تقدم سدة الساعه من ان العرف والعقلاء يرون التصرف بنسخ الكون في المقصود واما الهيئات الحاصله في القضاء لا يرونها غصبا زائدا على الكون في المقصود والا يلزم تعدد الذم والعقوبه زين هذا كل رقم ثلاثه اربعه رقم أربعة الهوي إلى الركوع أو الهوي والهوي إلى السجود أو النهوض للقيام هذه نقول يجتمع فيها الأمر والنهي فالهوي إلى الركوع يلزم منه التصرف في الفضاء وإن لم يكن نفس الركوع تصرفا غصبيا زائدا لكن الهوي إلى الركوع او الهوي الى السجود ونحو ذلك هذا يلزم منه التصرف في الفضاء وبالتالي يكون مجمعا للامر والنهي ويرده أن الهوية لو سلمنا استلزامه لتصرف زائد في الفضاء وكون محرما لو سلمنا فيمكن أن يقال فيقال هو ليس جزءاً حتى يكون واجباً فإن الواجب نفس الركوع نفس السجود أما الهوي إلى السجود والهوي إلى الركوع ولذلك ما يعدون من أجزاء الصلاة الهوي إلى الركوع أو الهوي إلى السجود، وإنما نفس السجود ونفس الركوع هو مقدمة، ولا تكون على وجوب مقدمة الواجب بل حين شرحا حينئذ يجب بناء على أنها واجبة شرحا، بل قد حينئذ بل يتصور اجتماع للوجوب الغيري معا بناء على أما بناء على ما هو الصحيح من إنكار وجوب المقدمة شرحا هذا لا يجب. خمسة أقول ليك جزء من أسرح يعني الشاحق يعني ما توصل الركوع من دون هوي، لا ما توصل الركوع من دون هوي، لكنه ما عد الشارع من الأجزاء. مثلا أنت بالأثناء يكون تتنفس لما تقرأ، لما تقرأ الحمد لله رب العالمين يكون تتنفس، لكن التنفس ما تنقل جزء من الصلاة واجب، نفس قراءتك واجب، أما النفس ليس بواجب. فلو فرض على انه بلا نفس يمكن الاتيان بالقراءة هذا كافي. هنا كذلك لو تحقق الركوع بلا هوي لو فرض ما ينفذ ما فرض مثل القراءة بلا نفس على عين زين مولانا العزيز. خمسة الكون في المقصود بمعنى أن الكون حيث أنه جزء من الصلاة فهو واجب، لأن الصلاة بلا كون في المكان لا يمكن أن تتحقق فيكون واجبا. و حيث أنه يتحقق به الغض يكون محرما، فالاجتماع يحصل في الكون. هذا يا أخوان أنا أكتبت وإن كان واهي هذا القانون، لكن خوفا من وقوع هذه الشبهة في بعض الأذهان ذكر ويرده أن الكون ليس جزءا من الصلاة، ولذا ما يعدون واحد من أجزاء الصلاة الكون في المكان. وصحيح فصحيح وصحيح أن الصلاة بلا مكان لا يمكن أن تحصل، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون جزءا، أن يكون المكان حصولها في المكان جزءا، وإلا فالصلاة أيضا لا يمكن أن تحصل إلا في زمان، فهذا الزمان جزء من الصلاة. وأيضا الصلاة لا يمكن أن تحصل إلا حال ما يكون الإنسان مستيقظا وقلبه يشغل، فهل يعد اشتغال القلب والاستيقاظ جزءا على أي حال؟ فإذا في هذا أيضا لا يتحقق الاستيقاظ. ستة وهو الأخير لإن كان هناك مورد للاجتماع فهو في السجود، فإن السجود لو كان عبارة عن مجرد مماسة الجبهة للأرض فيمكن أن يقال ليس هو بمحق، لأن مجرد المماثلة تعد تقرفا محرما كما فقد. فالإنسان الذي يسير في الشارع إذا مست يده السيارة الموجودة في الشارع أو البيوت التي إلى جانبي الشارع، في جانب الشارع، لو مست يده ظهر كف مس الجدران تلك البيوت لا يعد هذا تطرفا محرما. ولو كان السجود هو عبارة عن مجرد مس الجبهة للآخر يمكن أن يقال هو ليس محرما، لأن بمس الجبهة لا يتحقق التطرف المحرم، ولكن يعتبر السجود زيادة على المماثل يعتبر فيه شيء آخر وهو الضغط وإلقاء ثقل الجبهة على الأرض. وإلقاء ثقل على المكان المقصود تطرف المكان. فمن يسير في الشارع مثلا إذا مست يده جدران البيوت لا يكون آثم، لأن مجرد المس ليس تصرفا محرما. ولكن إذا مست جدران الغير مع الضغط والدفت يخلي إيده يضع إيده على جدار الغير مع الضغط والدفت تصرف محرم. ولذلك صاحب البيت إذا شافه ما كان يقول له لماذا تفعل هكذا إيه؟ والناس ما في بدونه مبعيد. وهذا بخلاف لا لا لا لا لا لا لا جزمن أكو ماذا فرق بينهما غاية الأمر ماذا قد العرف يقول له استجد حقير نفسك ماذا دنيئة إذا هذا بالضبط لبيتك راح يوزعه ما يقول له لا أنه مثلا هذا ليس محرقة الأمر نفس دنيئة مثل هذه خصوص مثل إذا كان من هذا القديم خصوص ولو فرض أنه ليس بقوي حينئذ يقبل الدم وهذا قبل أثناء إذا مجرد التمومات سعيدة نفس ذلك ما بي الدم هذا على أي حال ولكن بما أن السجود ليس مجرد المماثلة بل المس زائد ماذا الضغط يعني السجود ما يتحقق مجرد المماثلة. لذلك واحد إذا وضع جبهته على الأرض لكنه مجرد مماثلة بحيث ماذا تطلع على هذا ليس بالسجود حتى هذا إن شاء الله بعدين أجي أطرح هذا الإنسان إن قلت هاي الشبهة أطرحها. فإذا بما أن السجود هو ليس مجرد مماثلة بل مماثلة زائد ضغط إذا يتحقق به التصرف الغصبي المحرم ويكون مجمعا للأمر والنهي. وباعتبار كون جزء من الصلاة يكون مأمورا وباعتبار كونه تطرفا محرما منهيا عنه فلمولانا. فلئن كان هناك جزء يجتمع فيه الأمر والنهي فهو تقطع السجود. وعلى هذا لو فرض أن الصلاة التي يأتي بها المكلف لم تكن مشتملة على السجود على الأرض، بل كانت إيماء مثلا كان يصلي في المصطوب على الجنازة. ففي مثل هذه الحالة لا تكون صلاته بأي جزء من أجزائها مجمعا للأمر والنهي. إن قلت إن الإنسان بسجوده على الأرض وإن ألقى ثقله على محل السجود ولكنه ليس إلقاء للثقل بمقدار أزيد مما كان حاصلا حالة عدم السجود، مثل حالة الوقوف على قدميه، هذا ما حصل. قلت هذا صحيح، ولكن هذا لا يستلزم عدم حرمة السجود، فإنه قبل السجود كان الإنسان قد ألقى ثقله على الأرض بمقدار قدمين، وعند سجوده يكون ملقيا لثقله بمقدار إبهامين للقدمين، مقدار إبهام يدور القدمين لا رفع القدم بمقدار الإبهامين ووضع الجبهة وبقية المكان. وافرض أنه لا يلزم منها إلقاء للسجود زائد على ما سبق، ولكن بالتالي إلقاء الثقل بالجبهة على الأرض محرم، وإلقاء الثقل بمقدار القدمين محرم. والمثلث الآن أبدل ذلك المحرم، أكمل ذلك المحرم هو شنو؟ إشغال الأرض بمقدار وإلقاء الثقل وإشغال الأرض بمقدار قدمين، أبدله بإشغالها بإشغال الأرض بمقدار الجبهة وزيادة. صحيحا زيادة في التفرق لم تحصل، لكن بالتالي صار إبدال للتفرق المحرم، فقبلا التصرف المحرم كان حاصلا بمقدار وضع القدمين، والآن أبدله إلى مقدار وضع الجسد. هذا أنا عربي ما قاعد أتكلم، أنا ما قلت ما حصل زيادة، قاعد أقرأ لكن قاعد أقول أبدله بدله، ما قلت أنه حصل زيادة، أبدله قاعد أأكد على كلمة أبدله، يعني أول أشغل. أي ولي كلامي تتمة، اللهم صل على محمد وآله.